التي في هذه الصورة وهذه الآداب وهذا السلوك الذي جاء في هذه السورة العظيمة سورة النور. الله عز وجل فرض القرآن وأنزل فيه آيات بينات، لكن الله عز وجل لما بدأ هذه السورة دلالة على مكانة هذه السورة وعظيم أهميتها في المجتمع الإسلامي، قال الله في بداية هذه السورة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، دليل على مكانة هذه السورة وعنه لا غنى للمجتمع الإسلامي إذا أراد الفضيلة، إذا أراد العفة، إذا أراد الطهارة، لا غنى لأي مجتمع إلا أن يتمسك بأحكام هذه السورة، أي سورة النور. هذه السورة إخواني ينبغي علينا جميعا أن نسأل عنها وأن نتفقه فيها وأن ندرك ما فيها من أحكام وما فيها من آداب وما فيها من أخلاق وسلوك، نتعلمه ونعمل به. إذ قلت لا غنى عني ولا عنك وعن المجتمع الإسلامي إذا أردنا طهارة حقيقية، عفة تنتشر في المجتمع الإسلامي، إلا باتباع أحكام هذه السورة العظيمة. ومن بين هذه الآيات، هذه الآيات التي تلوتها عليكم والتي تتحدث عن حادثة عظيمة ألمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابت عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أغلى ما يملك وفي أحب ما يملك، إنها عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. قصة الإفك، قصة رواها أهل الأحاديث أو أهل الأحاديث، تحتاج إلى بعض الوقت لسردها كاملة، لكن أحاول بقدر الإمكان أن ألمح إلى هذه القصة، عناصر هذه القصة، كي نعلم هذه الحقيقة التي ما زال، وبرغم أن الله عز وجل قد أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة لتبرئتها ولرفع مكانتها ومكانة أبيها في العالمين، إلا أنه ما زال طائفة من المضلين المبتدعين يتهمونها مع براءة الله لها. هذا أمر عجب عجاب. نعم إخواني، إنها السيدة عائشة رضي الله عنها تقول في رواية هذا الحديث أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترع النبي، وكان من عاداته أن يقترع عندما يخرج إلى الغزوات بين نسائه أي نساء تخرج معه، فكانت القرعة من نصيب أمنا عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. فلما كانوا في مكان ما قد نزلوا فيه، أرادت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى الخلاء، فنزلت من على الهودج وذهبت إلى الخلاء. فلما عادت من حيث رجعت إلى المكان الجيش، تذكرت أن هناك عقد لها قد وقع من صدرها، فرجعت من حيث أتت تبحث عن العقد، ثم وجدت العقد. فلما جاءت إلى المكان الذي كان فيه الجيش وجدت أن الجيش قد رحل. لماذا؟ لأن الهودج مغلق على السيدة عائشة الذي يحمل على الجمل، ولأن وزنها خفيف، فالرجال الذين كانوا يحملون الهودج لا يستشعرون بوجودها أو عدم وجودها، فحملوا الهودج ووضعوه على الجمل وهم لا يعرفون أن عائشة رضي الله عنها لم تكن موجودة في الهودج. فلما جاءت السيدة عائشة ووجدت الجيش قد رحل، جلست في مكانها وقد أنزل الله عز وجل آيات الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكانت محتجبة ترتدي الحجاب. فجاء صفوان بن المعطل السلمي، هذا الصحابي الجليل، فوجد أمنا عائشة جالسة، وقد عرفها لأنه كان يعرفها قبل الحجاب، فعرفها فاسترجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ لها الجمل، ثم حملها على الجمل حتى وصل بها إلى الجيش. وهنا خاض المنافقون، وعلى رأس من خاض في هذا الأمر والذي وضع هذه البذرة عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: والله ما سلمت منه وما سلم منها. فاتهمها بالفاحشة، وانتشر الخبر بين المجتمع في أرجاء المدينة. تخيل أن الصديقة بنت الصديق العفيفة الطاهرة يقال عنها هذا الكلام. من؟ إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه أمر جلل، إنه أمر عظيم. نعم إخواني، فانتشر الخبر وانتشر الأمر وأشيع في المجتمع الإسلامي في المدينة. وعائشة رضي الله عنها لا تعلم بشيء، إنها عادت من الغزوة فمرضت مرضا شديدا، فجلست في البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبش ويهش في وجهها كلما دخل عليها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل عليها لم يكن على عادته، ولم تكن البشاشة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فيقول فقط: السلام عليكم، كيف تيكم، يعني كيف حالكم فقط. فاستشعرت أن هناك أمرا ما، لكنها لا تعلم، هي في البيت جالسة ولا تعلم بما يتحدث الناس. حتى خرجت في يوم ما مع أم مسطح، امرأة، هذه المرأة تعثرت في مرطها أثناء سيرها مع عائشة رضي الله عنها، فلعنت ابنها وسبت ابنها مسطح. فقالت عائشة رضي الله عنها: لم تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ انظر أخي وحبيبي في الله، لم تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ انظر إلى الأخلاق العالية عند عائشة رضي الله عنها. فتقول أمه، أم مصطح: لقد خاض في عرضك وتكلم عنك وقال كذا وكذا وكذا. فعلمت بذلك، ثم قالت: أو يتحدث الناس؟ قالت: ويتحدث الناس. فاشتد الأمر على السيدة عائشة رضي الله عنها، فرجعت إلى البيت وهي تبكي بكاء حارا، بكاء مرة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تمرض في بيت أبيها، وعادت إلى بيت أبيها فسألت أمها فأخبرتها بالخبر، وسألت أبيها فأخبرها بالخبر، فظلت تبكي بكاء حرا لمدة 3 أيام، والبكاء كاد أن يفتق كبدها من هذا الأمر الذي انتشر بين الناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن السيدة عائشة، فيسأل أسامة بن زيد، ويسأل علي بن أبي طالب في هذا الأمر، ويسأل، فيقول أسامة: والله يا رسول الله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. ويقول كذلك علي بن أبي طالب ويزيد والنساء غيرها كثير. علي بن أبي طالب: اسأل الخادمة، فيسأل الخادمة بريرة فلا تقول على عائشة إلا خيرا، وهكذا. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد خطيبا ويقول: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ هو عبد الله بن أبي بن سلول. فيقوم سعد ابن معاذ رضي الله عنه ويقول: لو كان من عندنا يا رسول الله لقتلناه، ولو كان من عند إخواننا الخزرج لأمرتنا ففعلنا. فقال سعد بن عبادة فأخذته الحمية وقال: لا، لن تستطيع أن تقتله. وتناغشوا وتبادل الحديث بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول هذه الكلمات: من يعذرني من رجل بلغ أذاه أهلي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في بيت أبيها، ثم قال لها بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن كنت فعلت فتوبي إلى الله واستغفري. فتقول لأمها: ردي على رسول الله. فتقول الأم: وماذا أقول؟ فتقول لأبيها: رد على رسول الله. فيقول: وماذا أقول؟ فتقول رضي الله عنها: لو قلت، والله لو قلت أني بريئة والله يعلم أني صادقة ما صدقتموني، وما نفعني ذلك عندكم، وما نفعني ذلك عندكم لأنكم تكلمتم به وأشربتم هذا الأمر في قلوبكم. ولو قلت أني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لقلتم باءت به على نفسها. فلا أقول إلا كما قال أبا يوسف ولم تقل يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم في حينها ينزل الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه العشر آيات لتبرئ عائشة مما اتهمت به رضي الله عنها. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. هذه إخواني هي باختصار شديد حادثة الإفك التي خاض فيها الناس، والتي هي من دأب المنافقين دائما في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان، أنهم يحاولون أن يشيعوا الفاحشة في المجتمعات، أن يشيعوا الرذيلة في المجتمعات. كلما وجدت إنسان يدعو إلى الرذيلة، يدعو إلى الاختلاط، يدعو إلى السفور، يدعو إلى العري، فاعلم أنه إما من المنافقين وإما أنه من فيه من صفات المنافقين. نعم، لأن المنافقين إنما يأمرون بالمنكر ويصدون عن المعروف. قال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه علامة النفاق يا إخوة، علامة النفاق التي يبينها ربي سبحانه وتعالى في كتابه، أنك تجد هؤلاء إنما يدعون إلى العري، يدعون إلى السفور، يدعون إلى الرذيلة، يدعون إلى التحرر. فأفعل الإنسان ما يشاء بغير ضابط وبغير شريعة تصده أو تحميه. دعاة التحرر، دعاة الحضارة، دعاة المدنية، دعاة التغرب أو الغرب، نعم إنهم سماتهم على هذه الشاكلة. إنهم يدعون الآن إلى التأري، يدعون إلى محاربة النقاب الحجاب الذي هو رمز العفة ورمز الطهارة. هكذا في كل زمان وفي كل عصر إخواني دعاة الرذيلة إنهم هم المنافقون. نعم، فالذي نشر هذا الأمر ونشر الرذيلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وكل من يسير على دربه في نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع إنما يتشبه بأصل هذا الرجل، بهذا الرجل المنافق الذي حاول أن يشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك البهتان الافتراء الكذب على عائشة رضي الله عنها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إنه الخير كل الخير، أن يظهر الله عز وجل براءة عائشة رضي الله عنها دلالة على مكانتها وعلى مكانة أبيها عند الله تبارك وتعالى، وأن ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة ونتعبد نحن بهذا القرآن فنتلوه في صلواتنا. هذه الآيات المباركات هذا دلالة على هذه الخيرية، ويعلم أيضا ويتميز الناس من هو المنافق ومن هو المؤمن الخالص الإيمان، من هو المنافق الذي يدعو دائما إلى الرذيلة، يدعو دائما إلى رفع الحجاب إلى رفع الستر عند المسلمات، ومن هو المؤمن الذي يحاول أن يستر الذي يحاول أن يكون عنده فضيلة وعنده عفة وطهارة وأن يستر أهله دائما، فيتميز الصف بين المنافق الذي يحب الرذيلة والفاحشة كما قال الله عز وجل إنهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء دعاة الفاحشة في كل مكان لا يرضون أبدا بأهل العفة والطهارة أن يكونوا بينهم، لا يريدون ذلك، لا يريدون العفة والطهارة أن تكون تنتشر في المجتمع الإسلامي، إنما يريدون الرذيلة لأنهم أصحاب رذيلة، فيريدون أن يكون الناس على شاكلتهم ويقتدون بهم في رذائلهم وفي فواحشهم. هكذا أخرجوهم من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء هم المنافقون أيضا في كل زمان ومقال، أصحاب الفواحش أصحاب الرذائل، لا يريدون لأهل العفة لأهل الطهارة أن يكونوا بينهم، إنما يتعب الإنسان ويتضايق ويمتلئ غيظا إذا وجد امرأة عفيفة طاهرة ترتدي الحجاب أو النقاب أو الخمار. هو لا يريد ذلك، هو يريد العري لكل النساء على مستوى العالم الإسلامي حتى تنتشر الرذيلة بين المجتمعات الإسلامية. ألا يكفيه ما في المجتمع من رذيلة؟ ألا يكفيه ما في المجتمع من قبائح؟ ألا يكفيهم ما في المجتمع من بعد عن الله وعن رسول الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن الأخلاق الكريمة؟ ألا يكفيه ذلك؟ ألا يكفيه ما هو على الفضائيات من الإباحيات التي تفتن كل شاب وشابة، التي تكون سببا في فتنة المسلمين؟ إنه أمر جلل وأمر عظيم إخواني، إن الوسائل الإعلام حاليا إنها كلها تعج بالفضائح، تعج بالإباحيات، تعج بالرذيلة. إن أي شاب الآن لو وضع حرفا أو حرفين على هاتفه الذي بين يديه لوجد قنوات إباحية تمتلئ على شاشته دون أن يتكلف أمرا أو يذهب إلى مكان تأتيه الفاحشة وهو في مكانه. هذا أمر عظيم. ألا يكفيهم هذه الفواحش المنتشرة في المجتمعات؟ نعم إخواني، ألا يكفيهم ذلك؟ لا يكفيهم، إنما لا يريدون طهارة ولا يريدون رمزا أبدا يشير إلى الطهارة في المجتمع، وحسبهم هؤلاء أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إن العيب في هؤلاء في لوط ومن معه أنهم لا يأتون الفواحش التي يأتوا بها هؤلاء، فيريدون ألا يكون بينهم طاهرا، فيقولون لهم أخرجوهم من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، لا يريدون بينهم من يرمز إلى الطهارة، من يرمز إلى العفة، من يرمز إلى الفضيلة أبدا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هناك ثلاثة أنشروا الخبر أو نشروا الخبر، حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. هؤلاء أخذوا الخبر من عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذا الموضوع، هو عبد الله بن أبي سلول، لكن هؤلاء الثلاثة من المؤمنين خاضوا كما خاض هؤلاء المنافقون. في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أخي وحبيبي في الله، ما لا تقبله لنفسك لا تقبله لغيرك من المسلمين، ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك من المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا، وهل ترضى لنفسك أن يخوض الناس في عرضك؟ وهل ترضى لنفسك أن يتكلم الناس عنك في غيبتك؟ أنت لا ترضى لنفسك فلا ترضى لإخوانك. فإذا أردت وسمعت شيئا عن إخوانك فلا تنقله ولا تصدقه حتى تستوثق وحتى تتأكد من هذا الخبر. نعم إخواني، لأنك إن نشرت هذا الخبر كنت سببا في نشر الرذيلة في المجتمع، فلا يجوز لك أن تظن بإخوانك إلا خيرا، لأنك لا ترضى لنفسك الذي ترضاه لإخوانك في هذا الأمر. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال هذا إفك مبين. هذه الآية إنما نزلت في أبي أيوب خالد الأنصاري، زيد بن خالد الأنصاري وزوجه، قال لها: لو كنت مكان عائشة أكنت تأتين بهذا الفعل؟ قالت: لا والله. قال فإن عائشة أفضل منك عند الله تبارك وتعالى. يعني إن كنت أنت لا ترضيه فإن عائشة التي هي أفضل منك لا ترضى هذا الأمر ولا تأتي بهذا الأمر أبدا. هكذا إخواني، حسن الظن بالإخوان، حسن الظن بالناس. ما يقول ربي: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. حفظ أعراض المسلمين هذا واجب عليك، واجب عليك أن نحفظ جميعا عرضي وعرضك وأعراض المسلمين. ولا يجوز لي ولا يجوز لك أن تتهم إنسان إلا ببينة عظيمة ذو برهان عظيم. لولا جاءوا عليه إيه؟ بأربعة شهداء. يعني إذا اتهمت إنسان بأنه وقع في فاحشة أو وقع في الزنا فلا تتحدث بهذا الأمر إلا إذا رأت عيناك. ولم ترى عينك وفقط، ولم ترى عينك وفقط، إنما يلزم أن يكون معك ثلاثة شهداء على هذا الأمر غيرك وأنت الرابع. أربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر. فإن كنت وحدك فلا تتكلم، فلا تنطق بهذا الأمر حتى وإن رأت عينك، لأنك يلزم بهذا الأمر أن يكون معك ثلاثة. فإن لم يكن معك ثلاثة فلا يجوز لك أن تتكلم، وإن تكلمت جلدت ثمانين جلدة، جلدت ثمانين جلدة، مع أنك ربما رأيت، لكن يلزم من ذلك أن يكون معك ثلاثة غيرك. هكذا، هكذا كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هكذا إخواني، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إن لم يأتوا بالشهداء على هذا الأمر فأولئك عند الله هم الكاذبون، ويجلد ثمانين جلدة عقابا له على أنه خاض في عرض إنسان دون أن يكون معه شهداء على هذا الأمر. إنه حفظ لأعراض المسلمين، حفظ لعرض المسلم. إن مكانة المسلم عند الله غالية، غالية جدا، إنها أعظم مكانة من الكعبة المشرفة. تخيل، لنسافر بلاد، نقطع أميال لنعظم بيت الله عز وجل، لنطوف حول البيت. اعلم أخي وحبيبي في الله أن هذا الكيان، أن المسلم أغلى عند الله من الكعبة، فلا يجوز لي ولا لك أن أقترف سوءا أو أظلم مسلما أو أتهمه أو أجور عليه في ماله أو في عرضه أو في دمه. لا يجوز لي أخي وحبيبي في الله. إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن فالمسلم عظيم، مكانته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك يا إخوان، الله عز وجل يأمرني ويأمرك أيضا حتى لا نكون سببا في نشر الفاحشة أن نتثبت وأن نتأكد من الأخبار التي تنتشر سواء على صفحات الفيسبوك أو بين الناس أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام. لابد أن أستوثق من كل خبر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن فالله يأمرنا جميعا أن نتثبت وأن نتأكد وأن نستوثق من الأخبار التي تشاع في وسط المجتمعات الإسلامية، لأنه هناك كثير من المنافقين كما قلت وذكرت يريدون نشر الفاحشة، فلا أكون أبدا أنا سببا ووسيلة في نقل هذه الفاحشة بين الناس، بل أتثبت وأستوثق من هذه الأخبار. والله سبحانه وتعالى أمرنا ووعظنا ودلنا أن نصون أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وألسنتنا، لأننا سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل. ستسأل عن سمعك، ستسأل عن بصرك، ستسأل عن لسانك، ستسأل عن فؤادك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسمع، ستسأل عن سمعك، لماذا سمعت ولماذا أجبت ولماذا نقلت. هكذا إخواني، اللسان إخواني إما أن يرفع الإنسان في أعلى عليين في الجنة، وإما أن يكون سببا في أن يكون يزل به في النار. رب كلمة تخرج من فمي أو من فمك من رضوان الله ترفع الإنسان في الجنة درجات، وعلى العكس رب كلمة لكنها من سخط الله عز وجل أراد بها صاحبها أن يوقع العداوة بين المسلمين، أراد بها صاحبها أن يخوض في أعراض المسلمين، أراد بها صاحبها أن يشهد شهادة زور. كلمة من سخط الله. اسمع، إن العبد ليتكلم بالكلمة هي من رضوان الله، لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة هي من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك، فهذا اللسان إما أن يكون سبيل إلى النجاة إن حافظت عليه، وإما أن يكون سبيلا إلى الهلاك. هذا اللسان إما أن يكون سبيلا إلى النجاة، وسيلة تنجو بها بين يدي رب العالمين، وإما أن يكون سببا في هلاكك. اسمع، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من بين ما قال: احفظ عليك لسانك، احفظ عليك لسانك. هكذا إخواني، سبيل من سبل النجاة: أبكي على خطيئتك وأمسك عليك لسانك، وأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. هذه نصيحة النبي سلم لهذا الرجل إذا أراد النجاة، أن يمكث في بيته، أن يبكي على خطيئته، أن يمسك عن لسانه فلا يتكلم إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله أن الله خالقه، أن الله رازقه، أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، أن الله يراقبه، فلا يتكلم بكلمات تغضب الذي يراقبه. من كان يؤمن بأن هناك يوم آخر يحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، ما فيش كلمة هتمر إلا هو مسجلة، إما لك وإما عليك، إما في ميزان حسناتك وإما في ميزان سيئاتك. أخي وحبيبي في الله، فانظر إلى الكلمة وتدبر فيها التي تخرج من فمك، هل هي في ميزان حسناتك فتكلم بها، هل هي قراءة قرآن، هل هي ذكر الله عز وجل، هل هي تسبيح، هل هي دفاع عن إخوانك، ذب عن أعراضهم، دفاع عن أعراض المسلمين، أم هي كلمة خبيثة تكون في ميزان سيئاتك، كلمة قبيحة هكذا. فتدبر في الكلمة التي تخرج من فمك، فإما إنما أن تكون لك وإما أن تكون عليك، وإنت وأنت الذي تملك ذلك. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. يعني قلت على مسلم فلان ده فيه كذا وكذا وكذا، بس الحاجات دي مايش فيه، الله عز وجل يسكن صاحب هذه الكلمة النار فيأكل من عصارة أهل النار. أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج وليس بخارج. هيخرج منها الزاش، كيف أخرج من هذه الكلمة التي تخرج من فمه إلا في هذه الحياة الدنيا، عندما يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويستغفر الله ويطلب من هذا من أخيه أن يسامحه فيما قال عنه. هكذا إخواني، هكذا، هذا هو السبيل الوحيد الذي ينجيه من هذا الأمر. فإن مات والكلمة في صدره والكلمة كتبت عليه، كيف يخرج منها يوم القيامة؟ كيف يخرج من هذه الكلمة فيكون الجزاء أنه يشرب من عصارة أهل النار، من القيح والصديد الذي أذاقه لإخوانه؟ لأن الكلمات التي خرجت من فمه عن إخوانه إنما تعادل هذا الصديد الذي يأكل منه يوم القيامة. نعم إخواني، إنه أمر جلل، إنه أمر عظيم، فلا يجوز لي ولا يجوز لك أن أخوض في أعراض المسلمين أبدا، لأن الله أمرنا بحفظ هذه الأعراض، حفظ الدماء، حفظ الأموال، حفظ أعراض المسلمين، دماء المسلمين، أموال المسلمين. فلا يجوز لي ولا يجوز لك أن أتعدى على شيء من ذلك إلا بشرع الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، أختم حديثي عن هذا الأمر العظيم الذي ألمحت إليه في بداية الخطبة، وهذه الدعوة التي انتشرت بمحاربة النقاب، رمز العفة والطهارة. النقاب حوله شبهات، وأنا أرد على هذه الشبهات. أقول لك النقاب، المرأة أو بعض النساء تتخفى في الإيه؟ في النقاب، وتأتي بالفواحش، لذلك نمنع النقاب. أقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، منافق في الدرك الأسفل من النار، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل صلاة المنافقين تمنعنا أن نصلي؟ إذا كان المنافق يصلي فهل نقول لا نصلي لأن المنافق يصلي؟ أمر آخر، بعض المجرمين، بعض الإرهابيين، أو بعض الذين يحاولون أن يأتوا بالفواحش ينتحلون زي الشرطة، يلبس زي الشرطة كده ويعمل له عاوزه، شنو ضابط يعني؟ فهل نقول نمنع زي الشرطة لأن هناك من ينتحل هذا الزي فيأتي بالإجرام؟ هذا يعقل؟ هذا الأمر يعقل إخواني؟ طيب، هناك من الشرطة مثلا من يتجاوز، أفراد من الشرطة من تتجاوز وتأتي بأمر فيه مظالم على الناس، نقول أننا نمنع الشرطة لأن هناك من يتجاوز منهم؟ هذا غير معقول. هذه ردود وهذه أمور إما دخيلة علينا. الشيخ الشعراوي رحمه الله عز وجل يقول من العجب العجاب هؤلاء الذين يحاربون النقاب والحجاب يتشدقون بالحرية الشخصية. يقول من العجب العجاب أن هؤلاء الذين يدعون إلى محاربة النقاب والحجاب يتشدقون بالحرية الشخصية، يعني هم ينادون إيه؟ بالحرية الشخصية، ونحن لسنا معهم في هذا النداء، لأن الحرية حرية مسؤولة، حرية محاطة بسياج العفة والطهارة، حرية لا تؤذي الآخرين، حرية تحت مظلة الشريعة الإسلامية، لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية أبدا، وإلا تكون إباحية تحررية غربية لا إسلامية. هكذا إخواني، فتعجب الشيخ رحمه الله عز وجل من هؤلاء دعاة الحرية كيف أنهم يرضون لأنفسهم الحرية في لبس العري، ولا يرضون لهؤلاء أن يرتدوا لباس العفة والطهارة، وأنتم تقولون إنها حرية. كيف يا دعاة الحرية وأنتم تنكرون الحرية على من يأتي بالنقاب والحجاب؟ هذا يتنافى مع المبادئ التي تنادون بها أنتم. هكذا إخواني، وهل هناك حرية تأتي بأشياء تتعارض مع تشريعات السماء، مع تشريعات الله عز وجل؟ والقول إنما للشيخ الشعراوي. هكذا إخواني، إن هناك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى إنما تحثنا المسلمين والمؤمنين على العفة، على الطهارة، على حجاب النساء. قال الله عز وجل في شأن المؤمنين أمهات المؤمنين: وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا سلام يا سلام، إذا سألتم أمهات المؤمنين نساء النبي اسألوهم من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب مين؟ ده قلوب الصحابة وقلوب أمهات المؤمنين، مش قلوبنا احنا الممتلئة بالمرض الممتلئة بالفتنة. الله يخاطب هؤلاء أمهات المؤمنين والصحابة، فنحن أولى بذلك، نحن أولى أن نتقي الله تبارك وتعالى، نحن أولى أن نقتدي بهؤلاء. فإذا فعلت المرأة المسلمة، وإن لم ينزل إلا هذا الأمر، المرأة المسلمة البنت التي تريد أن تقتدي بأمهات المؤمنين أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت الفتاة، إذا أرادت المرأة أن تكون قدوتها عائشة، صفية، هكذا، فهل هذا يمدح أو يذم؟ بالله عليك، هل هذا يمدح أو يذم؟ حتى وإن لم تأتي الآيات في كتاب الله أو في سنة رسول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن. هذا أمر. ويقول الشيخ رحمه الله عز وجل، الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله عز وجل في تفسيره للقرآن قبل أن يتولى أن يكون شيخا للأظهر، إنما يفسر هذه الآية بتفسير عظيم، أن المرأة واجب عليها أن تسدل وتغطي جل جسدها، وقد اتفق العلماء جميعا على أن واجب على المرأة أن تغطي كل بدنها إلا الوجه والكفين. هذا إيه؟ اتفاق. ده اتفاق أول، أنه اتفق العلماء جميعا الذي مع النقاب والذي يقول أنه محبب أنه واجب على المرأة أن تستر كل بدنها ولا تظهر إلا الوجه والكفين. اختلفوا منهم من أوجب ومنهم من إيه؟ من لم يوجب غطاء الوجه والكفين، لكنهم أيضا اتفقوا جميعا على أنه في وقت الفتن يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. هذا كلام العلماء وليس كلامي أنا، وهذا كلام مشايخ الأزهر، الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله والشيخ الشعراوي رحمه الله، هذا كلام العلماء في حال الفتنة تغطي وجهها وكفيها. أقول يا إخواني، هذا عنوان الطهارة، هذا عنوان الفضيلة، ونحن سنسأل عن بناتنا بين يدي ربنا، سنسأل عن أهلينا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مأمور أن تقي نفسك ومأمور أن تقي أهلك من النار، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. كل راع مسؤول عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ كل راع مسؤول عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ ستسأل عن بنتك، عن ابنتك، عن زوجتك، لماذا سمحت لابنتك أن تخرج بهذا المنظر؟ لماذا سمحت لزوجتك أن تخرج بهذا المنظر؟ أنت قائم، أنت قيم على بيتك، الرجال قوامون على النساء، أنت الذي ستسأل عنها ولا تسأل عنك هي، أنت الذي ستسأل عن ابنتك وتسأل عن زوجتك بين يدي ربك، فهي في رقبتك أنت. فكيف يأتي الإنسان الرجل المسلم المؤمن فيشتري لابنته هذه الملابس التي وكأنها عارية تسير في الشارع تفتن المسلمين، شباب المسلمين، رجال المسلمين؟ أين غيرتك؟ أين رجولتك؟ أين الإيمان الذي يتحرك في دمك؟ ألا تغار على أهلك؟ ألا تغار على ابنتك؟ ألا تغار على زوجتك؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. والديوث الذي لا يغار على أهله، لا يغار على ابنته، يأتي لها بالملابس الضيقة التي تجسم جسدها فيتركها للناس ينظرون إليها. أين رجولتك؟ أين دمك؟ حرارة دمك، حرارة إيمانك التي تمنعك أن تفعل ذلك؟ أين قيومتك على أهلك، على زوجتك، على ابنتك؟ أخي وحبيبي في الله، تذكر ذلك جيدا، أنك ستسأل بين يدي رب العالمين عن ابنتك وعن أهلك، فافعل ما أمرك الله عز وجل، وإنه لا نجاة لنا، والله لا نجاة لنا إلا باتباع أمر ربنا واتباع أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا حياة لنا على وجه الحقيقة إلا في اتباع أمر الله واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ربي سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخي وحبيبي في الله، لقد أسمعتك كلام يرضي الله تبارك وتعالى، هو شهادة علي، حجة علي وحجة عليك، فلا تسمع الكلام ثم تنصرف وكأنك لم تسمع شيئا. إنني أقمت الحجة على نفسي وأقمت أقمت الحجة عليك بين يدي الله عز وجل، سأذكرك أنني قلت كذا وكذا، فإذا خرجت من هنا وعلمت هذا الكلام فأولى بي وأولى بك أن ننقاد إلى شرع الله، أن ننقاد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نسمع ونعصي، إنما نسمع ونطيع لله عز وجل حتى ننجو بأنفسنا في الدنيا من الرذائل، من الفواحش، من الفتن، وننجو بأنفسنا بين يدي ربنا، وهذا هو الأهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.